أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجنا ليس من كلام الله. ذكرنا فيما سبق أن الأسفار المنسوبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام وفق نظرية المصادر الأربعة التي ذكرناها والتي يكاد يجمع عليها العلماء، أن هذه الأسفار الخمسة من كتابة أربع مدارس ساهمت في كتابة هذا السفر، وقام عزرا أو غير عزرا بجمع هذه الكتابات المتفرقة ثم أدرجت في كلام الله تبارك وتعالى. هذا الأمر ينعقد عليه إجماع العلماء تقريبا، لكن المؤمنين بالتوراة يرفضون هذا الإجماع العلمي، فيقولون لا، هذه الأسفار الخمسة هي من كتابة موسى النبي، وإلا كيف تصبح هذه الأسفار جزءا من كلام الله لو كانت من عمل أحبار وكهان في بعض العصور السابقة؟ نسأل، ما هو الدليل الذي بين أيديكم؟ دليل علمي يصلح للاحتجاج. ما هو الدليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام هو كاتب هذه الأسفار؟ لو قرأنا أسفار موسى من أولها إلى آخرها لا نجد فيها دليلا واضحا واحدا يقول فيها موسى أنا موسى كتبت هذا السحر، أو يقول قال الله لي أو قلت لله. بل على العكس، حين تتحدث هذه الأسفار الخمسة عن موسى تتحدث عنه بصيغة الغائب، بل تتحدث عنه بصيغة الغائب البعيد وليس الغائب القريب. مثلا في التثنية 33:1 يقول موسى رجل الله. هل المؤلف موسى يتحدث عن موسى رجل الله بصيغة الغائب؟ بالطبع لا. الخروج 11:3، الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر. الرجل موسى، من المؤلف؟ موسى. عمن يتحدث؟ عن موسى. الرجل موسى كان عظيما جدا. حين يتحدث المرء عن نفسه يتحدث بمثل هذا الأسلوب؟ بالطبع لا. العدد 12:3، موسى كان رجلا حليما جدا أكثر من جميع الناس. هل يمدح موسى نفسه بهذا الأسلوب؟ بالطبع هذا أمر غير معهود. كما قلت، لا يوجد دليل واحد يثبت أن موسى هو كاتب هذا السفر أو هذه الأسفار الخمسة. في المقابل توجد لدينا أدلة كثيرة تثبت بأن موسى لا يعرف شيئا عن هذه الأسفار. أول هذه الأدلة أن توراة موسى عليه الصلاة والسلام كانت توراة قصيرة في عدد صفحاتها. التوراة الموجودة الآن المنسوبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 350 صفحة، لكن حين نقرأ عن توراة موسى نجد ما يشعرنا بأن هذه التوراة كانت توراة صغيرة، لأن سفر التثنية في الإصحاح 31 يخبرنا بأن الله أمر بني إسرائيل أن يجتمعوا رجالا ونساء وأطفالا، بل وأيضا الغريب المار في بلادهم يجتمع معهم لتقرأ عليهم التوراة كاملة في عيد المظال مرة كل 7 سنين. لو كانت التوراة طويلة 350 صفحة لشق ذلك على الناس. كيف يجلس الناس نساء ورجال حتى الغريب استماع لصفحات طويلة على النشق؟ لكن التوراة قصيرة إذا تبات تذكر الله أرض إسرائيل إذا دخلوا إلى الأرض المقدسة أو إذا عبروا نهر الأردن أن يقوموا بكتابة التوراة على أحجار كبيرة، وأن تنقش التوراة نقشا جيدا على هذه الأحجار. لو كانت التوراة التي نقشت على الأحجار توراة كبيرة كما هي الآن لاحتجنا إلى صخور كثيرة تعادل بناء مدينة كاملة، ولبقيت هذه إلى يومنا هذا. لكن نظرا لأن التوراة كانت قصيرة فإنه أمكن لبني إسرائيل أن يكتبوها وأن ينقشوها نقشا جيدا. يقول سفر التثنية 27:2 وهو ينقل لنا هذا الأمر من الله عز وجل، يقول: فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا. ينبغي أن تنقش نقشا جيدا. لو كانت التوراة يومئذ 350 صفحة لما قدروا على نقشها إلا على حجارة مدينة كاملة. إذن توراة موسى عليه الصلاة والسلام كانت أقصر من ذلك ولم تكن في الطول الذي نجده في التوراة الحالية. أيضا من الأدلة التي تثبت أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكتب هذه الأسفار أن النبي الذي جاء بعده يشوع لا يعرف شيئا عنها. لماذا؟ جاء في سفر موسى عليه الصلاة والسلام في سفر التثنية المنسوب إلى موسى عليه الصلاة والسلام في الإصحاح 2:16 بأن الله لم يعطي في أرض بني عمون ميراثا لبني إسرائيل. بني عمون منطقة عمان ليس لهم ميراث من الله عز وجل فيها لأن الله أعطاها لبني لوط. نقرأ النص: كلمني الرب قائلا أنت مار بتخمم آب بعار فما تقتربت إلى اتجاه بني عمون لا تعادوهم ولا تهجموا عليهم لأني لا أعطيك ميراثا من أرض بني عمون. ليس لكم ميراث في أرض بني عمون. ليش؟ لأني لبني لوط قد أعطيتهم ميراثا. إذن أرض بني عمون بأمر الرب ليس لبني إسرائيل فيها نصيب. هذا موجود في التوراة الحالية المنسوبة إلى موسى. لكن النبي يشوع الذي آل إليه الأمر بعد موسى عليه الصلاة والسلام هاجم بني عمون وأخذ أرضهم وقسم نصفها لبني إسرائيل. يقول سفر يشوع في الإصحاح 13:24 أعطى موسى، ينسب إلى موسى عليه السلام بأنه شرع هذا، أعطى موسى لسبط جاد بني جاد حسب عشائرهم فكان تخمهم بعزير وكل مدن جلعاد ونصف أرض بني عمون إلى عير. يقول بأن سبط جاد أعطاه موسى نصف أرض بني عمون، بينما توراة موسى أو أسفار موسى تقول بأنه ليس لهم ميراث في أرض بني عمون. إذن النبي يشوع ينسب إلى موسى ما هو غير موجود في سفر، بل ما هو مخالف ومناقض لما هو موجود في سفر من أسفار موسى. إذن النبي يشوع لا يوافق النصارى اليوم على أن كاتب هذا السفر هو موسى عليه الصلاة والسلام، وإلا كيف يخالف النبي أمر الله إلى موسى ثم ينسب إلى موسى عكس ما هو موجود في سفره. أيضا مما يدل على أن هذه الأسفار ليست من كلام الله أن هذه الأسفار تتحدث عن أمور حصلت بعد موسى عليه السلام. فكيف يكون موسى هو الكاتب؟ كيف يتحدث موسى عن مسألة حصلت بعد وفاته بعشرين سنة أو بمئة سنة أو بمئات السنين ويتحدث عنها بصيغة الماضي؟ إذن موسى عليه الصلاة والسلام ليس هو الكاتب، بل الكاتب شخص عاش بعده بزمن طويل فأدرك هذه الأحداث. الأمثلة على هذا الموضوع كثيرة كثيرة، أولها في سفر الخروج 16:35 وهو يتحدث عن المن الذي كان يأكله بنو إسرائيل في برية سيناء. هذا المن استمر بنو إسرائيل في أكله حتى دخلوا إلى الأرض المقدسة. متى دخلوا إلى الأرض المقدسة؟ بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام حين أخذهم يشوع فدخل بهم إلى الأرض المقدسة. هذا ما تذكره الأسفار التوراتية. بعد أن دخلوا إلى الأرض المقدسة انقطع المن عن بني إسرائيل. إذن موسى لم يدرك انقطاع المن لأن انقطاع المن كان بعده. لكن نقرأ في سفر الخروج 16 شيئا عجبا، يقول: أكل بنو إسرائيل المن 40 سنة. أكلوا 40 سنة، إذن هو يدرك نهاية أكل المن، حتى جاءوا إلى أرض عامرة أكلوا المن حتى جاءوا إلى أرض كنعان. إذن كاتب هذا السفر أدرك دخول اليهود إلى أرض فلسطين، وأدرك انقطاع المن بعد دخولهم إليها. فمتى حصل هذا؟ حصل هذا في عهد يشوع بعد وفاة موسى، إذن موسى ليس هو الكاتب. يقول سفر يشوع في الإصحاح 5-10: فحل بنو إسرائيل في الجلجال في عربات أريحة، وأكلوا من غلة الأرض، أكلوا من غلة أرض فلسطين. ثم يقول: وانقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة الأرض. إذن انقطع المن في عهد يشوع، فكيف ذكر موسى بأنهم دخلوا إلى الأرض وأنه انقطع بعد 40 سنة من بدء تناولهم له؟ إذن الكاتب ليس موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه يتحدث عن أمر حصل بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى، ما دمنا نتحدث عن المن، معاصرو موسى عليه الصلاة والسلام يعرفون المن ولا يحتاجون إلى من يعرفهم بأكله وبطريقة طهيه ولا بصفاته ولا بطعمه. لماذا؟ لأنهم يأكلونه في كل يوم. لكن نجد أسفار موسى وصفا للمن، فهل كان موسى يصف المن لمن يأكله في كل يوم، أم أن هذا الوصف هو من رجل جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام بزمن طويل بعد انقطاع المن، فلم يعد أبناء بني إسرائيل يعرفون ما هو المن، فجاء فوصف لهم المن. إذن سأقرأ عليكم من العدد 11-7، وأريد أن تركزوا في سؤال محدد: هل هذا الوصف من موسى لبني إسرائيل يصف لهم المن الذي يأكلونه في كل يوم، أم أن هذا من رجل لم يدرك المن فهو يصف المن لمن لم يرى المن؟ يقول السفر: وأما المن فكان كبزر الكزبرة، ومنظره كمنظر المقل، وكان الشعب يطوفون ليلتقطوه. يصف ما كان يحصل في الماضي: كان الشعب يطوفون ليلتقطوه، ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون، ويطبخونه في القدور، ويعملونه ملات، وكان طعمه كطعم قطايف بزيت. هل هذا وصف موسى لبني إسرائيل يصف لهم المن الذي يرونه في كل يوم، أم هو من كلام مؤرخ متأخر يتحدث عن أمر كان في تاريخ بني إسرائيل وهو غير موجود الآن؟ وقد يسأل بعضهم: ما فائدة هذا حتى يخلد في كلام الله تبارك وتعالى؟ هل من كلام الله أن نتحدث عن المن ووصفه وطعمه إلى آخره؟ هذا أمر غريب أن يوجد في كتاب ينسب إلى الله تبارك وتعالى. من الشواهد التي تدل على أن موسى لم يكتب هذه الأسفار المنسوبة إليه أنه يتحدث عن دخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة، وهو كما ذكرت أمر حصل بعد موسى عليه السلام. يقول سفر العدد 15-32: لما كان بنو إسرائيل في البرية، يعني في سيناء، لما كانوا في البرية وجدوا رجلا يحتطب في السبت. إذن الكاتب أدرك بني إسرائيل بعد أن دخلوا إلى الأرض المقدسة، وهو يتحدث عن الماضي لما كانوا في البرية، إذن هو ليس في البرية، بينما موسى عليه الصلاة والسلام مات في برية سيناء ولم يدخل إلى الأرض المقدسة. أيضا من الأخبار التي لا يمكن أن تكون من كتابة موسى عليه الصلاة والسلام الحديث عن ملوك بني إسرائيل، وهؤلاء الملوك تولوا بعد موسى 400 سنة، فكيف تحدث موسى عن ملوك بني إسرائيل الذين تملكوا على بني إسرائيل بعد وفاته 400 سنة؟ يقول سفر التكوين 36-31: هؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل ما ملك ملك لبني إسرائيل. إذن هو أدرك وجود ملوك من بني إسرائيل ويتحدث عن ملوك كانوا قبلهم. إذن هذا ليس هو موسى عليه السلام، لأن موسى مات قبل أن يكون في بني إسرائيل ملك. أمر آخر: هل سمع أحد في الدنيا عن رجل تحدث عن وفاته، عن وفاة نفسه، وعن دفن نفسه، وعن المناحة التي أقيمت عليه بعد موته؟ هل يمكن لإنسان أن يكتب عن موته وعن دفنه وعما حصل بعد وفاته؟ هذا أمر ينفي أن يكون هذا الكلام من كلام موسى. الأسفار المنسوبة إلى موسى في التثنية 34:5 تتحدث عن وفاة موسى عليه الصلاة والسلام، وعن دفنه، وعن بكاء بني إسرائيل عليه. فهل موسى تحدث عن دفنه وعن المناحة التي أقيمت عليه؟ يستحيل أن يكون هذا من كتابة موسى. يقول سفر التثنية الذي يفترض أن قائله هو موسى، يقول: فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب. من الذي مات؟ موسى. من الذي ينقل لنا خبر وفاة موسى؟ يقولون موسى. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور. يتحدث عن المكان الذي دفن فيه موسى، ثم يقول: ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. هل موسى يقول بأنه حتى اليوم لا يعرف أحد مكان قبري؟ كيف يقول هذا؟ كيف يتحدث إنسان عن دفنه وعن ضياع قبره عن الناس؟ إن القائل ليس موسى عليه الصلاة والسلام. ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم، وكان موسى ابن 120 سنة حين مات. يتحدث موسى عن موسى حين مات، كان ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته، فبكى بنو إسرائيل في عربات مؤاب 30 يوما، فكملت أيام مناحة موسى. يتحدث عن دفن موسى وعن المناحة التي كانت بعد وفاة موسى. فهل موسى هو الكاتب لهذه الأسفار؟ أقول: يستحيل هذا. العلماء يعترفون مع إيمانهم بقدسية الكتاب المقدس وبأن هذه الأسفار من كلام الله، يعترفون بأن هذا الكتاب ليس من كتابة موسى. المدخل الكاثوليكي للتوراة يقول: ما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل التوراة منذ قصة الخليقة. ليس هناك عالم كاثوليكي يعتقد هذا أبدا. هناك بعض من الناس يدعي ذلك، لكن العلماء لا يقولون هذا. أو أنه أشرف على وضع النص الذي كتبه عديدون بعده. من كاتب النص؟ حسب رأي العلماء المؤمنين بقدسية الكتاب عديدون بعده. بل يجب القول بأن هناك ازديادا تدريجيا سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية. هناك ازدياد في الشريعة، هناك ازدياد في الأسفار، ثم تنسب إلى موسى عليه الصلاة والسلام. دائرة معارف القرن 19 تقول بأن العلم العصري ولا سيما الألماني أثبت بعد دراسات مستفيضة أن هذه الأسفار ليست من كتابة موسى، وإنما هي من عمل أحبار لم يذكروا أسماءهم عليها وألفوها على التعاقب معتمدين على روايات قبل السبي البابلي. ومثل هذا يقول نولدكا في كتابه اللغات السامية. إذن العلماء المحققون يرفضون أن تنسب هذه الأسفار إلى موسى عليه الصلاة والسلام، مع إيمانهم بأن هذه الأسفار من كلام الله. إذا كانت هذه الأسفار ليست من كتابة موسى، إنما هي من كتابة الأحبار، فنقول: كيف نأخذ كتاب الأحبار ونضعه في كلام الله عز وجل؟ إن موسى ليس هو الكاتب لهذه الأسفار، لذلك نحن نرفض قدسيتها ونقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إلى لقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.